وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، عباد الله، إن مما كلف الله سبحانه وتعالى عباده به وبني آدم على العموم استنقاض أنفسهم وأولادهم وأهليهم من النار، وإصلاح النسل، ورعايته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، أو راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن لولدك عليك حقا. إن الأبناء الذين رزق الله عز وجل عباده بهم هم امتحان وابتلاء في باب ما أوجب الله عز وجل على الأولياء والآباء من القيام بالرعاية والحفظ والتربية والصيانة. فإما هو الصلاح وإما الفساد، والأجر والجزاء بالثواب أو الانتقام بالعقاب هو مرتب على القيام بهذا التكليف على وجهه وعلى صورته التي طلبها الله عز وجل من العباد. فإما أن يكفر المؤمن أو العبد بهذه النعمة، وإما أن يعرف لها حقها. فالأولاد نعمة من الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه اختبار وامتحان، فإما السعادة وإما الشقاء، فعلى حسب التوجيه والتربية والتصحيح والتسديد يكون الصلاح والفساد، تكون التربية من عدمها والتأديب كذلك من عدمه. فإما أن يكون الأمر كما ذكرنا، فيكون الأثر في المستقبل على جهد العمل المبذول في هذا الباب العظيم الذي له بالغ الأهمية والوقع على مستقبل الأمة. فإن هؤلاء الناشئة والأبناء والأولاد الذين نراهم يوم حولنا في محيطنا في مجتمعنا في بلادنا في أرضنا الإسلامية، إنما هم نتاج تربية، نتاج توجيه وتسديد وتعليم. فما تراه من صلاح وفساد فيهم إنما هو قائم على ما كان ومرتب على ما كان من تربية الآباء، زائد العوامل الأخرى التي تساعد في التربية ولهذا تجد من الأبناء ما هو سعيد، يعيش السعادة ويعيش الإطمئنان، ويفرح الناس حوله بتربيته وأخلاقه، ويحمدون ويثنون على من رباه ويدعون له، كما يرون من جهة أخرى عديم التربية والأدب على الفساد وعلى الحمق وعلى العصيان، فيعيش الشقاء ويعيش البلاء ويزرع الآفات في المجتمع، والناس ينظرون إليه ويدعون بالسوء ويقدحون ويقبحون من كان سبباً في تربيته. أيها المؤمن، إنك مسؤول عما استرعاك الله سبحانه وتعالى من الأبناء، أودعك إياهم لتقوم بما أوجب الله عز وجل عليك، وكل سائر على الطريق إما شاكراً وإما كفوراً. وللوالدين أثر على أولادهم حتى في المستقبل، لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر عباده ومرت بنا هذه الآيات في سورة الكهف بين موسى والخضر لما وقع بينهما الجدال في حق اليتامى وحق الجدار. قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. مر معنا أن الله عز وجل نوه بصلاح الآباء، وهذا الصلاح عامل أساسي في حفظ الأبناء وأن يحفظ لهم حتى دنياهم، وعلى أيدي من؟ وعلى أيدي حتى الأنبياء في مستواهم وفي صلاحهم وخيرتهم، ومع ذلك يستعملهم الله عز وجل في حفظ شيء دنيوي لأبناء يتامى لأجل أن أباهم كان صالحا. فإن صلاح الآباء يرثه الأبناء حفظا من الله سبحانه وتعالى، ورعاية وتسديدا وتوجيها وإنارة لهم للطريق. إن صلاح الآباء ينعكس على الأبناء مستقبلا، لهذا قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم ذرية خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا من تخشى على أبنائك وتعمل على أن يكونوا من أهل الخير والصلاح مستقبلا، وأن يقروا أو تقر عينك بهم بعد موتك فتلقاهم في آخرتك في ميزان حسناتك، فافعل خيرا في دنياك وقل قولا سديدا، اصدق مع الله واصدق مع الناس، اصدق في قولك ولا تظلم أحدا. وإن كان هذه الآية ذكرت في معرض الميراث وألا نسلب اليتامى حقهم، إلا أنها عامة، فإذا رحمت رحمت، وهكذا إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله عز وجل شأنك كله، وعلى رأسه الذرية التي بين يديك. إنما نراه اليوم من آثار في المجتمع في الأبناء والشباب والناشئة إنما هو عملنا، ما كسبت أيدينا وما قدمنا، فما نراه من الفساد وما نراه من الانحراف وما نراه من الآفات إنما هو إنتاج عملنا نحن على أن يكون الأمر كذلك وشاركنا نحن. وكثير من الناس ربما اتهم غيره فيقول أريد بنا كذا وأريد بنا كذا، نقول نعم، ولكن لم يأتي أحد ويضربك على يديك ويقول ربي أبناءك على هذا وأطلق الحرية وافتح الأبواب على مصراعيها لأبنائك في هذا الاتجاه أو ذاك. فأنت مشارك ولك أكبر المسؤولية في المشاركة فيما نراه اليوم. وهكذا يقال يداك أوكتا وفوك نفخ، فيعود الضرر عليك قبل كل شيء، يعود هذا الفساد الذي شاركت فيه يعود عليك أنت أولا، تشاهده بعينك وتلمسه بحواسك في بيتك مع الأم ومع الإخوة والأخوات مع الأبناء، تراه في العائلة الكبيرة أو الصغيرة. وهذا الفساد الذي استفحل في الأسر والمجتمعات إنما هو بما كسبت أيدينا، لأننا لم نرعى هذه المسؤولية ولم نقم بها على وجهها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يقول وإن لولدك عليك حقا. فينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقالت الحكمة والشيء من أصله لا يستغرب أو يعود لأصله، والشيء من معدنه لا يستغرب. وقال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه لقد أسلمت على ما أسلفت من الخير. وهذا يدل على أن الخير في الماضي يأتي بالخير في المستقبل، ولو كان هذا الخير في جاهلية فإن هذا الخير يعمل في صاحبه بعد ذلك في الإسلام. ولهذا كل كلمة كل قول كل فعل يقوم به الأب اليوم يجده في أبنائه غدا، فهذا العمل هو الذي ينير الطريق مستقبلا للأبناء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الخير ويشجع عليه الشباب الصغار والناشئة، لأن هذا الأمر يعمل فيهم ويؤثر فيهم فتجد هذا مستقبلا، تجده مستقبلا والناس يحكمون بعد ذلك، والناس يحكمون بعد ذلك أن هذا الخير الموجود اليوم إنما سببه ما كان في الماضي. ولهذا الناس يستدلون عن الفساد والصلاح في الأبناء من خلال حال الآباء وآثارهم. فانظر الله عز وجل يقول في حق كثير من الصالحين والأنبياء على لسان من كان في زمانهم، لما جاءت مريم بعيسى واتهمها اليهود أول كلمة قالوها لمريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، بمعنى أن أصلك شريف. أخت هارون بيت النبوة وأسرة النبوة، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك فاجرة، كيف تفعلين هذا؟ فاستدلوا بالأصول. ولهذا الناس ينظرون إلى الأصول ماذا فعلت حتى يمدحون أو يؤنبون أو يقرعون ويؤدبون. قال تعالى ذرية ما حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. والله تعالى إذا كلم بني إسرائيل لا يقول يا يهود، وإنما يقول يا بني إسرائيل، يعيدهم إلى أبيهم يعقوب عليه السلام هو إسرائيل. قل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، كيف أبوكم فلان أبوكم النبي سلالة أنبياء فيعيدهم إلى أصولهم. فالناس كذلك يحكمون على الأجيال، على الأبناء، على الناشئة من خلال الآباء، ولكن هؤلاء قد قدموا واجتهدوا وبذلوا ما في وسعهم، ولكن قد تكون النتائج على خلاف التربية. ولكن يشفع للمجتهد وللباذل وسعه، يشفع له أنه قدم فلا يحاسب يوم القيامة. أما الذي يقول هكذا يقول الوقت وهكذا يقول الزمان وهكذا تجري الأحوال في المجتمعات، ما عساني أفعل مع أبنائي والمجتمع كله يجري هكذا، هذا موج لا أستطيع أن أسبح ضد التيار، هكذا يقول البعض، الزمان هكذا. إذن إذا قال الزمان فقل أنت مثله، والزمان لا يقول، إنما هو حال الناس إذا ضيعوا دينهم وضيعوا مبادئهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأبناء الصغار ويدعو عليه الصلاة والسلام، حتى يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو صغير: أخذت من في النبي صلى من فيه يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 صورة لا ينازعني فيها أحد. وقال هذا الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو صغير: إنك غلام معلم. وقال له هذه الكلمة لقصة طويلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمانة وهو يرعى غنما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أعطيتني شيئا من الحليب؟ بالمعنى يعني قصة طويلة اختصرها. فقال: إني مؤتمن لا أستطيع أن أعطيك. وهو في صحبة أبي بكر فرارا من المشركين، فالتقى به: هل تعطيني شيئا من الحليب من هذه الشياه؟ وكان يرعاها لابن أبي معيط من قريش. فقال: إني مؤتمن أمين لا أستطيع أن أعطيك شيئا. فقال: إنك غلام معلم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة خفيفة هكذا بحضرته، فرأى من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مهيبا، فقال: علمني من هذه الكلمات. قال: إنك غلام معلم. فهذه الكلمة أثرت فيه كثيرا، ولهذا من أراد أن يتعلم القرآن أو يقرأ القرآن فليأخذه من عبد الله بن مسعود طريا غضا طريا. وعليه كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ديدنه وشأنه في التشجيع، حتى أنه ولى شابا صغيرا جيش المسلمين أسامة بن زيد، وقال: إن كان أبوه يعني زيد بن حارثة لا خليقا للإمارة، وإنه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. فأمره عليه الصلاة والسلام مع طعن من بعض كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنه كان صغيرا، وهكذا يشجع حتى بعض الناشئة على الخروج للجهاد في سبيل الله، يحملون سيف ربما أكبر منهم، ولكن كانت الشجاعة تربية على الشجاعة والجهاد، وهكذا الجهاد في الحياة كلها. فهذا التشجيع منه صلى الله عليه وسلم وهو كثير، هذا الأمر الذي يبني شخصية الأبناء على حب الدين وعلى حب الإسلام، حب المبادئ والمحافظة عليها، يصبح الولد مسلما في تفكيره، مسلما في قوله وفعله، مسلما في أخلاقه وسلوكه، هذا هو المطلوب. لا أبناء يتنصلون وينسلخون عن الدين، فتجد الولد الذي تربى ونشأ على هذه القيم لا يصيبه شيء لا من العقد ولا من الانهزام النفسي ولا الروحي أمام ما يجري حوله، يتمسك بمبادئه ولو كان وحيدا غريبا، الناس كلهم يفعلون خلاف ما يعتقد هو. وانظروا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لابن عباس وهو صغير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. حتى ولو اجتمع الناس في آخر الحديث قال ولو اجتمع الناس على أن كذا يفعل كذا وكذا لن يضرك، وحتى ولو في باب الخير لن ينفعوك إلا بما كتب الله لك أو كتب الله عليك الحديث. فيعلمه مسائل في العقيدة ولو كانت كبيرة، إلا أنها إذا انغرست و يعني جمعتها النفس وحواها القلب والروح، يصير الولد بعد ذلك شخصية متينة صلبة شديدة في الخير والسلوك الطيب وفي مجابهة الشر حيثما كان. هذا الذي ينبغي، لأن كل ما حولنا يعمل لاجتثاث هذا الخير من نفوس الناشئة حتى يأتي جيل بعدنا. إن بقي خير في هذا الجيل تأتي أجيال بعد ذلك لا تعرف للدين حقا ولا تراعي له حرمة. وقد بدأ هذا الأمر معنا في هذا الزمان، فترى رجال المسلمين اليوم وشباب المسلمين وحتى الأبناء يتنافسون على كل ما هو مخالف لتعاليم الدين وأدابه الطيبة الصافية، ثم يقول الناس من أين أتت هذه الحثالة، من أين أتى هذا الفساد، من أين أتى هذا الفساد الذي نعيشه اليوم في أوساط الشباب. إنما أتى بأننا لم نقم، أتى جراء استقالتنا وتركنا للتوجيه والتربية. فهؤلاء أبناؤنا، كل واحد عنده واحد ولا زوج رمي دوره. ولهذا ترى اليوم الناس في المساجد والأبناء خارج المساجد هم يلعبوا في الشوارع، وكأن الإسلام لا يهم إلا جماعة من الكبار والشيوخ والعجزة الذين سينتقلون بعد قليل إلى الآخرة، كما هو حال بعض المداشر. تجد المساجد في قضية الصلاة فقط واحد ولا اثنين يصلوا مع الإمام، وراها الأمة ككل. لماذا بنوا مسجدا في قريتهم في بدوهم؟ لماذا بنوا مسجدا حتى يقال أنهم أهل إسلام فقط؟ الإسلام ليس بمظاهر، ليس بصومعة ولا قبة، وليس برفع الآذان فقط. والمسجد خاوي من أهله ومن رواد بيت الله سبحانه وتعالى، لا يؤم للصلاة. ولهذا ترى الإمام يعود إلى بيته فيصلي وحده أو يصلي مع المؤذن. هذا موجود في بلاد المسلمين، والناس ينشغلون بضد ما أمر الله سبحانه وتعالى، بل ردة، نجد ردة في أبنائنا يستهزون، يستهزئون بدين الله، يستهزئون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد الواحد يتربى على العقدة في نفسه، عقدة في نفسه أنه صغير جدا إن قال أنا مسلم. وهذا نتاج إنما هو من كسب أيدينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى دينه، وأن يرزقنا التوبة النصوح من هذه الآثام ومن هذه المخالفات، وعلى رأسها هذه المسؤولية على الأبناء والأهل. آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن من أعظم الغايات التي من أجلها خلق الله العباد هو تعبيد الناس لله عز وجل، وتوجيه الأولاد والناشئة ومن استرعان الله سبحانه وتعالى لتوحيده، أن نوجههم لتوحيده سبحانه وتعالى، وأن نعبدهم له في كل شيء في كل مجال. وهذا له أعظم الأثر عليهم في المستقبل وحتى في الآخرة، سعادة الدنيا والآخرة. وهذا سهل، لأن الله سهله عز وجل بتوفيقه بأن جعل الإسلام والإيمان فطرة في المولود. تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث. فالمولود يولد على الفطرة. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذه فطرة، فطرة الإيمانيات. الله خلق الإنسان على معرفته، على معرفة ربه وخالقه، يهتدي لهذا إذا انعدمت المؤثرات، يعرف هذا بنفسه إن كبر. ولكن مع هذا الله عز وجل زاده بأن أنزل الكتب وأرسل الرسل وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فهذه كلها تسوق الإنسان إلى معرفة ربه، فتزيد أنت محاولة منك وجهدا منك أن ترسخ هذا وأتدعو أبناءك لتوحيد الله عز وجل. فالله قد سهل علينا هذا الأمر. وكان من الصحابة، وهذا في عهد الرسالة، سبحان الله، تجد أم سليم الرميصاء، أم أنس رضي الله تعالى عنه كما روى الذهبي، تقول لابنها ولم يفطم بعد، ما زال ما حبش الرضاعة، وهي تعلمه: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. الناس يعلمون أبناءهم هذه الكلمات التي تؤثر. انظر للأب ولا للجد لما يكون يعلم الأبناء، أنت أو الأحفاد ولا الأبناء، قولوا بسم الله عند الأكل، قولوا الحمد لله بعد الأكل، افعلوا هذا قبل النوم، افعلوا هذا بعد الاستيقاظ من النوم. أمور بسيطة، ولو لم تكن يعني ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم هكذا بالأثر الصحيح، لأنها كلمات فيها ذكر، فيها ذكر: بسم الله والحمد لله لا إله إلا الله. هذه كلمات تؤثر على الأبناء وهم صغار حتى الكبر. وشوف انظر الآن أبناء الكتاب، أولادنا اليوم يقرأوا الآن في المدارس القرآنية، كين والديهم ما يعرفوش بعض الأدعية والأذكار لما يبعثوهم للمسجد، وهذا جهد منهم جزاهم الله خيرا. فالإنسان إذا فرط هو في نفسه ما يفرطش في أولاده، يبعثوهم للمدرسة القرآنية يتعلمون، تعلموا الذكر، يتعلموا أشياء كثيرة من دين الله سبحانه وتعالى. لما يرجعوا للبيت يبدأ يقول الأم للأب: تعلمنا كذا وتعلمنا كذا. الأم تدهش لأنها لا تعرف هذه الأمور، ولدها ولا بنتها الصغيرة تعرف هذه الأمور، فتشجعها على هذا، على هذا الخير. هذا تربية، هذا جهد. ولكن نواصل بعد ذلك في الأطوار الأخرى، ومش كي نوصل للثانوية ولا نوصل للجامعة نسلخ أولادنا عن دين الله عز وجل ونقول لهم: الآن صار عندكم الوقت باش تبعوا، راكم في سن باش تبعوا غير هذه الأمور، واتركوا الذكر واتركوا كذا وتبعوا أشياء أخرى. هذا تشجيع من الأولياء، تشجيع ولو موش باللسان ولكن بالحال وبالإنفاق وباللباس وبالتغذية. تجدهم هكذا يسوقون أفكار أخرى لأبنائهم. في الصغر يحمدونهم على ما يأتون به من الذكر، وفي الكبر يشجعونهم على عكس ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا انقطاع الاستمرار، الاستمرار في التربية والتوجيه. ولهذا الأبناء يتربون عندنا، ثم إذا وصلوا سنا معين يهجرون بيت الله، ويهجرون يعني حلقات الذكر، ويهجرون حفظ القرآن، حفظ القرآن. كثير من شبابنا حفظوا معنا القرآن، لما وصلوا للجامعات انسلخوا، وصلوا للثانويات انسلخوا، ما كانش استمرارية ومتابعة من الآباء، خلاص ولا راجل الأب نتاعو يستحي أنه يتكلم معه. رحم الله زمانا كان الرجل في الثمانين، ثمانين وابنه في الخمسين، ربما لا يستطيع أن يرفع رأسه أمامه، وإذا قال افعل يفعل. كان الأبناء يخشون الآباء، ولو الأب عاجز، عاجز خلاص، شيخ كبير هرم لا يستطيع أن يفعل شيئا، والأب والابن أمامه ربما في ستين سنة ولا في الخمسين سنة بولاده وبالك بحفاده، يستحي من أبيه ولا يرد كلمة أباه، كلمة أبيه، وينجز المأمور به. فجاء يوم اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تلد الأمة ربتها، من علامات الساعة أن توجه البنت أمها، وأن يوجه الولد أباه. صار الولد هو اللي يتحكم في باباه ويقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، والأم كذلك هكذا مع أمها. هذه التربية التي وصلنا إليها، والتفكك الأسري الذي سيأتي بعد حين لما يوصل الابن لسن معين يغادر المنزل، والبنت لما توصل سن معينة تغادر المنزل كما هو جاري الآن في أوروبا، ولا أحد يحمل مسؤولية أحد، لا حقوق للآباء نحو الأبناء ولا حقوق للأبناء من جهة الواجب على الآباء، فتسقط كل هذه الأمور ويضيع دين الله سبحانه وتعالى. للمحضن نتاعه الأول هو هذه الأسرة، المحضن الأول للدين وللتربية هو هذه الأسرة، فإن تفككت ذهب كل شيء. نسأل الله السلامة والعافية. الكلام قد يطول في هذا لكثرة الآفات وما نشاهده، ولكن أقتصر على هذا وأذكر أن أهل الصلاح كانوا يدعون، كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يهب لهم أهل الخير من الأبناء الصالحين، كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى الأولاد الذين تقر بهم أعينهم يوم القيامة. ولهذا قال عباد الله كما جاء في سورة الفرقان: هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكان يقول إبراهيم عليه السلام: ربي أو جنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وكان إبراهيم قبله يقول، أو هو نفسه عليه السلام وعلى نبينا يقول: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. وهكذا كان يقول بعض الأنبياء: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الناس كانت تدعي باش ربي يرزقها الذرية الصالحة وتعمل لهذا، في الوقت اللي ولوا الوالدين اليوم الله يعطيك كذا والله يدير لك كذا والله كذا إلى آخره، هاي خرجت الدعوات الآن، ما نربي ونزيد ندعيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع علينا هذا البؤس وهذا الشقاء وهذا المقت. اللهم أسعدنا يا رب العالمين بدينك واسعدنا بإيمانك، اللهم قوي إيماننا وقوي يا رب العالمين إخلاصنا وقوي تقوانا فيك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العمل الصالح وتقبله منا يا أرحم الراحمين. اللهم فك ما بنا وارفع عنا مقتك وغضبك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا كريم، اللهم ارحمنا وارحم ذريتنا يا رب العالمين. اللهم لا تعذبنا يا رب العالمين بذنوبنا وبتقصيرنا يا أكرم الأكرمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.